فعليه يجب على المرأة تصلي صلاة العيد أو الله؟ يعني أنا كما قلت يعني بعض العلماء يقول الوجوب وبعضهم يقول بعدم الوجوب ويحمل هذا على التأكيد وعلى الترغيب الشديد في الحضور، فالمرأة تحرص على هذا.